صفة الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. يتواصل الكلام أحبتي في هذه السلسلة في بيان الإيمان باليوم الآخر، ومعنا في هذا اللقاء الكلام عن صفة الجنة وصفة النار، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار. الجنة هي سلعة الله تبارك وتعالى، الجنة هي لؤلؤة تهتز، وقصر مشيد، وزوجة حسناء، ونهر مضطرد، وقصور وسعادة وحبور، فيها ينعم المؤمن فلا يبأس، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، يكونون في خلود دائم في جنات النعيم، وينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى الكريم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث أصحابه دائماً على طلب الجنة، ويأمرهم ويحثهم أن يستبقوا الخيرات، وأن يسارعوا في طاعة رب البريات سبحانه وتعالى. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، في غزوة بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. كلمة بخ بخ تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. فأخرج عمير بن الحمام أخرج تمرات من قرنه، أي من جعبة النشاب كانت مع هذه التمرات، أخرجها فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذن اشتاقت نفوسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فاستبقوا الخيرات، وجدوا واجتهدوا وتنافسوا في ميادين الطاعات، كما قال الله تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سنقف وقفات موجزة، سنقف وقفات سريعة، إذ أن المقام لا يتسع لأن نقف مع كل نعيم من نعيم الجنة بشيء من التفصيل، ولكن حسبنا في هذه الدقائق اليسيرة أن نذكر مجملا وصورة مجملة لنعيم أهل الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. جاء ذكر الجنة أيها الأحبة في القرآن الكريم في آيات كثيرة. يقول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون، أدخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقال الله تبارك وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. ويقول الله تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال الله تبارك وتعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وقال الله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال الله تبارك وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة ثلة يعني الجماعة الكثيرة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. السرر الموضونة هي المنسوجة من الذهب على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الكأس من معين يعني من الخمر الجارية من العيون وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا تصيبهم خمر الجنة بالصداع كخمر الدنيا ولا ينزفون ولا تصيبهم بالنزيف كما تصيبهم خمر الدنيا. قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود. السدر المخضود هو شجر النبق الذي قطع شوكه وطلح منضود هو شجر الموز المتراكم وظل ممدود ظل دائم باق لا يزول ولا يحول وظل ممدود كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في ذكر أشجار الجنة إن في الجنة شجرة يسير الراكب المضمر فيها 100 عام لا يقطع ظلها. ثم قال واقرأوا قول الله تبارك وتعالى وظل ممدود. ثم قال سبحانه وتعالى وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء يعني الحور العين فجعلناهن أبكارا أي عذارا عروبا أترابا. العروب هي المتحببة إلى زوجها أترابا أي في سن واحدة. قال لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وقال الله تبارك وتعالى وجزاهم يعني أهل الجنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. الأرائك هي الأسرة المرتفعة لا يرون فيها أي في الجنة شمسا أي حرا ولا زمهريرا ولا بردا شديدا يعكر عليهم صفو حياتهم وعيشهم في جنات النعيم. قال سبحانه وتعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. إذا جلس الرجل أو المرأة من أهل الجنة تحت ظل شجرة مثمرة ثم اشتاقت نفسه وتحركت نفسه بالشوق وبالرغبة لأكل هذه الثمرة مباشرة تتدلى له الأغصان إلى مكانه لا يحتاج أن يصعد هذه الشجرة، ولا أن يتسلق هذه الشجرة، ولا أن يتجشم المشاق والتعب والعناء في إنزال هذه الثمار، بل بمجرد أن تتحرك نفسه برغبته بهذه الثمرة تدلت أغصانها ثم يقطفها وهو جالس في مكانه. قال سبحانه وتعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. الله أكبر. آنيتهم الفضة والذهب، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم، يعني الكافرين ومستحلوها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي في جنات النعيم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، يعني أن أكلهم وشربهم في جنات النعيم لا يكون فيه إسراف كما هو حال بعض الناس في هذه الدنيا، أسأل الله أن يهديهم، عندما خالفوا قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أهل الجنة قدروا طعامهم وشرابهم تقديرا، فيشربون ويأكلون دون تقتير على أنفسهم ودون إسراف في الطعام والشراب. قال سبحانه وتعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الله أكبر. يشرف الرجل أو المرأة من المؤمنين ممن كتب الله لهم السعادة الأبدية في جنات النعيم، يشرفون من قصورهم وينظرون إلى ملكهم وإلى حدائقهم وبساتينهم وجنانهم ونخيلهم وثمارهم والأنهار الجارية من تحت هذه القصور، ثم ينظرون إلى الخدم والغلمان والجواري من جمالهم وحسنهم وبهائهم، وصفهم رب العزة والجلال بقوله: حسبتهم لؤلؤا منثورا. أرأيت لو أتيت إلى بستان، إلى خضرة، وإلى حديقة غناء خضراء، ثم أخذت مجموعة كبيرة من اللآلئ الجميلة البيضاء ثم نثرتها في هذه الحديقة الجميلة، كيف يكون هذا المنظر؟ كذلك يكون الخدم ويكون الجواري والغلمان الذين يخدمون كل رجل وامرأة من أهل الجنة جزاء وفاقا من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا التفت أهل الجنة إلى الجوانب الأخرى، إلى يمينهم وشمالهم، يرون الملك العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم. قال سبحانه وتعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقال الله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما، ترجمان القرآن وحبر الأمة، قال في تفسير هذه الآية، قال قاعدة، قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وأتوا به متشابها، يعني في المنظر والشكل، أما الحقيقة واللذة والنعيم فالأمر مختلف، يعني أن في الدنيا نخيل وفي الجنة نخيل، في الدنيا قصور وفي الجنة قصور، في الدنيا أنهار وفي الجنة أنهار، في الدنيا غلمان وفي الجنة غلمان، في الدنيا نساء وفي الجنة نساء، وفي الدنيا فضة وذهب وفي الجنة فضة وذهب وهلم جرة. ليست الفضة والذهب كالفضة والذهب، وليس النخيل كالنخيل، وليست الأشجار كالأشجار، وليست القصور كالقصور، وليست الأنهار كالأنهار، وليست الجواري والولدان والخدم كالجواري والولدان والخدم، وليست النساء كالنساء الأمر مختلف تماما، فليس في الدنيا مما جاء ذكره في جنات النعيم إلا الأسماء فقط. واقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن هذه طائفة وثلة من الآيات المحكمات التي جاءت في القرآن الكريم في ذكر بعض نعيم الجنة الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده المتقين. أما ما جاء في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة كأنما نراها رأي العين، كما أنه وصف النار وصفا دقيقا كأنما نراها رأي العين، كما أنه وصف مشاهد وعرصات يوم القيامة كأنما نراها رأي عين. كل ذلك ليزداد المؤمن تصديقا ويقينا وإيمانا، ثم بعد ذلك يزداد المؤمن عملا وطاعة ليفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، ولينجو من النار التي أعدها الله تبارك وتعالى للعصاة المجرمين المنافقين الكافرين الذين أبوا أن يستقيموا على طاعة الله تبارك وتعالى. إن سألت أيها الحبيب عن صفة أول من يدخلون الجنة، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: محمد. فيقول، أي الخازن له: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ولد آدم كلهم تحت لوائي يوم القيامة، وأنا أول من يفتح له أو يفتح له باب الجنة. حديث صحيح. إذن أول من يفتح له أبواب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن يجتاز أهل الجنة الصراط الممدود على متن جهنم من أرض المحشر إلى أرض الجنة ومن أسفله النار، وهذا مر ذكره في اللقاءات الماضية، يأتون إلى أبواب الجنة وأبوابها مغلقة، لها ثمانية أبواب، أبوابها جميعها مغلقة، حتى يبرز الحبيب صلى الله عليه وسلم فيأخذ بحلقة الباب ثم يطرق الباب، فيقول له خازن الجنة من داخلها: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فتفتح أبواب الجنان، فلا تسل عن السعادة والسرور والحبور الذي يغمر أنفس المؤمنين من أهل جنات رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يزاحم على تلك الأبواب. أما عن صفتهم، صفة أول زمرة وأول طائفة يدخلون الجنة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. قال: لا يبولون ولا يتغوطون، أي لا يتبرزون، أكرمكم الله، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم أي عرقهم المسك، ومجامرهم الألوة. المجمر هي المبخرة التي توقد أو تشعل فيها البخور، قال أو البخور. قال: ومجامرهم الألوة، وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. أما عن أبواب الجنة فللجنة 8 أبواب. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. يعني أن همة أبي بكر رضي الله تعالى وعنه وأرضاه صديق هذه الأمة سمت وارتفعت، يود أن يدعى من جميع أبواب الجنة الثمانية. قال أبو بكر: قال: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم، يعني أنت منهم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. إذن ذكرت أربعة أبواب في هذا الحديث العظيم: باب الصدقة، وباب الجهاد، وباب الصلاة، وباب الصيام، وهو الريان. هناك أيضا الباب الأيمن من أبواب الجنة الذي يدخل منه 70,000 من هذه الأمة من لا حساب عليه ولا عذاب، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس: هنيئا لهؤلاء 70. يقول الله تبارك وتعالى: يا محمد، أدخل من أمتك هذا، قبل أن يبدأ الله تبارك وتعالى بالحساب، يقول: يا محمد، أدخل من أمتك 70,000 من الجنة، من الباب الأيمن من الجنة، من لا حساب عليه ولا عذاب. فإذا أدخل هؤلاء 70,000 من هذه الأمة يدخلون مباشرة من أرض المحشر إلى جنات النعيم، لا يحاسبون، لا يمرون على الصراط، لا يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى فيحاسبهم، لا يكونون مع الخلائق عند تطاير الصحف ووضع الموازين، أبدا، مباشرة من أرض المحشر إلى جنات النعيم، من لا حساب عليه ولا عذاب. فإذا دخلوا هؤلاء 70,000 من الباب الأيمن، أغلق هذا الباب، أغلق هذا الباب، وهذا الباب، الباب الأيمن من الجنة، هذا باب خاص لهذه الأمة، وهذه الأمة شركاء الناس في بقية الأبواب 7. أما هذا الباب، الباب الأيمن من الجنة، لا يدخله إلا 70,000 من هذه الأمة. وجاءت رواية عند الإمام أحمد، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: إسنادها جيد، قال صلى الله عليه وسلم: ومع كل 1,000، يعني من 70، ومع كل 1,000 70,000. فنسأل الله تبارك وتعالى من فضله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها ساعة إجابة، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. من هم؟ من هم؟ ما هي صفاتهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي هم الذين حققوا التوحيد، بل حققوا كمال التوحيد، توكلوا على ربهم تبارك وتعالى في صغير أمورهم قبل كبيرها، فكان جزاؤهم وثوابهم أنهم أدخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هناك باب آخر، باب التوبة، وهناك باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كما ذكر ذلك أهل العلم، ولم حقيقة أقف على مستند لهم من نصوص الكتاب والسنة، ولعلهم أخذوا هذه التسميات من الإسرائيليات التي تناقلوها عن بني إسرائيل. أما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم وفوق كل ذي علم عليم، أن هذه الأبواب 8، وأنه ذكر من أسمائها في الأحاديث الصحيحة 5 أبواب: باب الصلاة، وباب الصدقة، وباب الجهاد، وباب الريان للصائمين، والباب الأيمن الذي يدخل منه 70,000 من هذه الأمة من لا حساب عليه ولا عذاب. هذه الأبواب سعتها كما بيّن صلى الله عليه وسلم ما بين مصراعي الباب الواحد من الجنة، يعني دفتي الباب، عرض الباب، كما بين مكة وبصرى، مكة في الحجاز وبصرى من مدن الشام. انظروا إلى هذه المسافة الشاسعة، هكذا يكون ما بين دفتي الباب الواحد من أبواب الجنة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ويسوقها بشرى لأمته وللموحدين، قال: وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. الله أكبر، يتزاحم الناس على تلك الأبواب، كظيظ، يتزاحمون لدخول جنات رب العالمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يزاحم على تلك الأبواب. الجنة أيها الأحباب الكرام لا موت فيها، وهذا من أعظم نعيم يناله الإنسان في الجنة، إذ أن الإنسان في هذه الدنيا لو كان من أكثر الناس مالا ومن أكثر الناس رفاهية، يعيش في ترف من العيش بين النساء والجوار والقصور والطعام اللذيذ والمراكب الفارهة، طلباته مستجابة، أمنياته محققة، كل ما يريد قد حصله في هذه الدنيا على ما فيها من النقائص والرذائل، لأنه لن يسلم من البلايا والأحزان والهموم والغموم والأمراض، كل ذلك ينقص عليه عيشه، وإن كان يعيش في أعظم رفاهية وأعظم ترف. لكن نقول أيضا على فرض أنه يعيش عيشا رغيدا هنيئا مترفا، إلا أنه إذا تذكر الموت وأنه سيفارق هذا النعيم الذي هو فيه، لا شك أن هذا ينغص عليه حياته ونعيمه. أما في جنات النعيم فهم في نعيم كامل لا يحول ولا يزول ولا يعتريه نقص بأي وجه من الوجوه، ومع ذلك هم خالدون فيها إلى أبد الآبدين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا، يعني تكونوا شبابا، فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وهذا رواه الإمام مسلم. الله أكبر. والله إخواني وأخواتي، لو قيل لأحدنا وإن كان يعيش في ضنك من العيش، وإن كان يعيش في كوخ في غابة من الغابات، ويعيش على خبز وماء ويكسب من عمل يده كالاحتطاب وغير ذلك، يعني يعيش في عيشة ملؤها الفقر والشقاء، ولكن يقال له: يا أخي، إنك ستعيش في هذه الدنيا بهذه الحال إلى الأبد، لن تمرض، لن تموت، لن تهرم، تعيش بشباب وصحة وعافية إلى الأبد، كيف سيكون فرحه؟ سيكون أشد الناس فرحاً، وسيكون أشد الناس سروراً، ويظن أنه أوتي نعيماً ما لم يؤته أحد من الأولين ولا من الآخرين. طيب كيف بالله عليكم وهو يعيش في نعيم مقيم وسعادة أبدية، أنهار جارية وقصور عالية وزوجات حسناء وجوار، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع هذا كله يقال له خلود ولا موت؟ أما إن سألت عن منازل الجنة ودرجاتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وهذا رواه الإمام البخاري في صحيحه. قال بعض العلماء أن هذه 100 درجة هي للمجاهدين فقط، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله لمن؟ للمجاهدين في سبيله. أما درجات جنات النعيم بشكل عام، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الإمام العلم الجبل، قال: عدد درجات الجنة بعدد آي القرآن الكريم. قال: والدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال: فدل هذا الحديث الصحيح أن منازل جنات النعيم تكون بعدد آي القرآن الكريم، كلما قرأ آية ارتقى درجة في جنات النعيم. فهنيئا لحفظة القرآن الكريم، وهنيئا لأهل القرآن الكريم، فهم أهل الله وخاصته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا، ونورا لصدورنا، وجلاء لأحزاننا، وذهابا لهمومنا وغمومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إن سألت أخي الحبيب عن صفة أهل الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا، يعني جردا مردا يعني قليل الشعر، شعرهم قليل، شعر أجسامهم. قال: كأنهم مكحلون أبناء 30 أو أبناء 33 سنة. وأبناء 30 أو 33 سنة هذه قمة الشباب وقمة الفتوة، هذا السن هو قمة الشباب وقمة الفتوة. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر، قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، وهذا أيضا حديث صحيح، والمعنى أي أن أفئدتهم يعني أن قلوبهم في الرقة والخوف والهيبة كقلوب الطيور في رقتها وخوفها وهيبتها. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في الجماع، يجامع أكثر من مرة، مرات عديدة، لأن الجماع يعد من اللذائذ ومن النعيم الذي يستمتع به الناس ذكورا وإناثا. فقيل: يا رسول الله، أو يطيق ذلك؟ يعني هم يقيسون حاله مع حاله في الدنيا. قال: أو يطيق ذلك الرجل أو المرأة أن يجامع أكثر من مرة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قال: يعطى قوة 100، يعني قوة 100 رجل. وهذا حديث صحيح. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة ياسين: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قال أهل التفسير: قال في شغل فاكهون، في فض الأبكار، يعني في جماع النساء. وهذا لا يعد يعني عيبا، ولا يعد من الكلام الذي يستحيا منه، بل هذا يعد من الأمور التي تحث الإنسان وتحفزه أن يطلب جنات النعيم بطاعة الله سبحانه وتعالى، إذ أنه ليس عيبا بالشهوة، وليس عيبا أن يجامع الرجل المرأة أو المرأة الرجل، وليس عيبا أن يميل الرجل للمرأة أو أن تميل المرأة للرجل، ولكن العيب كل العيب أن يلتقي هذا اللقاء بين المرأة والرجل خارج ما أباحه الله تبارك وتعالى من النكاح أو ملك اليمين الذي جعله الله سبحانه وتعالى حلالا للرجل والمرأة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا على أزواجهم والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني عدا النكاح وعدا ملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال صلى الله عليه وسلم أيضا في وصف أهل الجنة: قال: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. أما إن سألتم أحبتي عن نساء أهل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: قال: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. لن يخرج الإنسان مجاهدا في سبيل الله في الصباح أو في المساء، هذه الخرجة وهذه الذهاب خير عند الله تبارك وتعالى من أن يحوز الإنسان الدنيا وما فيها. قال: ولقاب قوس أحدكم في الجنة أو موضع قيد، يعني صوته، أو يعني صوته، نعم، يعني مكان يسير في الجنة يكون للرجل أو لأهل الجنة. قال: خير من الدنيا وما فيها. قال: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض، فقط اطلعت من السماء وأطلت بوجهها على أهل الأرض، قال صلى الله عليه وسلم: لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحا، ولنصيفها، يعني خمارها، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وهذا رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن، يغنين بأصوات مطربة وبأصوات جميلة ما سمع الإنسان مثلها في جنات النعيم. صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، أين هذا من الغناء الماجن الساقط السخيف الحقير في هذه الدنيا الذي بني على الشهوات والأجساد، وهو يحرك الشهوات الكامنة ويدعو إلى الفسق والفجور والهيام، ويدعو إلى الرذيلة ويحارب كل فضيلة، أين هذا من الغناء في جنات النعيم؟ ولا شك أن من لم يستمع للغناء الماجن في هذه الدنيا سيعوض بسماع غناء الحور العين في جنات النعيم، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. قال صلى الله عليه وسلم: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال: بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. إن مما يغنين، شو يقولون لهم؟ نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان وإنا مما يغنين به كذلك يقولن لأزواجهن نحن الخالدات فلا يمتن نحن الآمنات فلا يخفن نحن المقيمات فلا يضعن. وهذا حديث صحيح ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما إن سألت عن طعام وشراب أهل الجنة فقال صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاء. الجشاء هو الصوت الذي يخرج من الفم عند امتلاء المعدة. يعني هذا الطعام والشراب أين يذهب؟ أين يخرج؟ إذا كان لا يخرج على هيئة البول أو على هيئة الغائط أكرمكم الله، فكيف يخرج؟ يخرج عن طريق الجشاء، هو الصوت الذي يخرج من الفم عند امتلاء المعدة، ويخرج كذلك كما قال صلى الله عليه وسلم كرشح المسك، يعني يخرج كالعرق ولكن برائحة المسك الطيبة. قال: يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. وهذا رواه مسلم. كما أننا نتنفس في هذه الدنيا شهيق وزفير، وهذا دون تكلف بطبيعتنا وبفطرتنا التي فطرنا الله تبارك وتعالى عليها، كذلك أهل الجنة يلهمون، فهم قد جبلوا وطبعوا وخلقوا على التسبيح والتحميد والتهليل، هكذا سجية دون تكلف ودون عناء ومشقة. قال صلى الله عليه وسلم في صفة أنهار الجنة قال، أو في صفة بحار الجنة قال: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعد. وهذا رواه، وهذا أيضا حديث صحيح. إذن هذه البحار، بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، تكون في الفردوس الأعلى التي سقفها عرش الرحمن جل في علاه. هذه البحار العظيمة التي لا يعلم عظمها واتساعها إلا الذي خلقها، تتفجر منها أنهار الجنة. فبحر الماء يتفجر منه أنهار الماء، وتسير هذه أنهار الماء تحت قصور أهل الجنة. وبحر العسل تتفجر منه أنهار العسل وتسير تحت قصور الجنة. وبحر اللبن تتفجر منه أنهار اللبن وتسير تحت قصور الجنة. وبحر الخمر تتفجر منه أنهار الخمر وتسير تحت أنهار الجنة. فليس هناك حاجة للمسلم من أهل الجنة أن يذهب وأن يتعنى وأن يتجشم المشقة والتعب وأن يذهب لي هذه البحار ليستقي منها، إنما هذه البحار تفجرت منها الأنهار، كما قال الله تبارك وتعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار، وهو في قصره يشرف المؤمن والمؤمنة من قصرها ومن قصره، وإذا بهذه الأنهار الأربعة التي تفجرت من هذه البحار الأربعة تجري من تحت قصره، فيستقي منها كيفما شاء ومتى شاء. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما الكوثر؟ قال: هو نهر أعطانيه ربي، كما قال سبحانه وتعالى: إن أعطيناك الكوثر. قال: هو نهر أعطانيه ربي في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا حديث صحيح. أما إن سألت عن مساكن أهل الجنة فمن مساكنهم الغرف. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر. كما أننا نرى في الدنيا الآن، نرى الكوكب اللامع الذي يبرق من بعيد جدا في الأفق في المشرق أو المغرب، نرى فقط لمعان يسير كثقب الإبرة، نراه غائر في السماء عندما تكون السماء صافية صحوا نراه، كذلك يرى أهل الجنة، يرون أهل الغرف أصحاب الغرف العالية بعيدون في درجات عالية في جنات النعيم، كما نرى في الدنيا الكوكب الغائر الدري في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: قال: لتفاضل ما بينهم، هم ليسوا سواء في جنات النعيم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء، أكيد الذين بلغوا هذه المنازل حتى يراهم أهل الجنة كأنهم كالكوكب الدري الغابر في الأفق في المشرق والمغرب، أكيد هؤلاء الأنبياء. تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: بلى، يعني سيبلغها غير الأنبياء. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وهذا رواه الإمام البخاري ومسلم. هذه الغرف لمن؟ تسأل أيها المسلم لمن؟ اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام، يعني في سبيل الله تصدق، لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذا حديث صحيح. ومن مساكن أهل الجنة أيها الأحبة خيام الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. تصور وتخيل هذا الجمال وهذا الكمال، خيمة ليست من الوبر أو من الصوف والشعر وغير ذلك كخيام الدنيا، إنما خيمة من لؤلؤة مجوفة. قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون. خيمة متسعة للمؤمن فيها أهلون، في كل زاوية كله أهل، جواري ونساء وخدم، يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وهذا رواه البخاري ومسلم. أما عن شجر الجنة فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر، أي السريع، 100 عام ما يقطعها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. وهذا حديث صحيح. أما عن سوق الجنة قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، سوق جمعة في الجنة، فتهب ريح الشمال فتحثو، أي تهيل، فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، لأن تربة الجنة وأرض الجنة الزعفران، تربتها المسك والزعفران، فإذا ما هبت ريح الشمال حثت الزعفران والمسك في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهلهم بعد أن ذهبوا إلى سوق الجمعة وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم، زوجاتهم يقولون لهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وهذا رواه الإمام مسلم. إذن نعيم الجنة متجدد، فلا يقذفن الشيطان الرجيم اللعين في أنفسكم أحبتي. أن الإنسان إذا عاش في هذا النعيم طيب يمل، يعيش يوم يومين، شهر شهرين، سنة سنتين، أكثر، 10 سنوات، 100 سنة، طيب سيمل، لأن الإنسان بطبعه ملول. فبالتالي الجنة يعني نعيمها يعني مآله ومصيره إلى الزوال وإلى الملل. قبحه الله ولعنه وأخسأ ورد وساوسه عليه. نعيم الجنة متجدد في كل لحظة، نعيمها متجدد، النساء يتجددن، الغلمان يتجددن، الشراب والطعام والظل والقصور والأنهار، حتى الأشكال والصور تتجدد، كما جاء في هذا الحديث: إذا ذهبوا وعادوا من سوق الجمعة حثت ريح الشمال في وجوههم فيزدادون حسنا وجمالا، فإذا رجعوا إلى أهلهم يقولون: أنتم أيضا ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. تجددوا وتغير ونعيم دائم لا يحول ولا يزول إلى أبد الآبدين. كذلك من مساكن الجنة، إذا سمعنا عن مساكن الجنة الغرف والخيام، النوع الثالث من مساكن الجنة القصور. وقصور الجنة بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة. اللبنة هي هذه الطوب التي تكون في الدنيا من الإسمنت والرمل وغير ذلك، في الجنة بناء قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها، الملاط يعني الأسمنت الذي يكون في عرف الدنيا، الأسمنت الذي يكون بين هذا الطوب حتى يتماسك، فملاط بناء الجنة المسك الأذفر، الله أكبر، المسك الخالص الذي لا تشوبه شائبة، ومسك الجنة يختلف تماماً عن مسك الدنيا، كما قلنا في كلام ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لرجل من قريش، فظننت أني أنا هو، فقلت: ومن هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب، فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك. قال عمر: وعليك أغار يا رسول الله؟ وبكى عمر. وهذا رواه البخاري ومسلم. بالمناسبة أحبتي، بمناسبة ذكر قصور الجنة، فإن نساء أهل الجنة، أزواج أهل الجنة، سواء من نساء الدنيا ممن دخلنا الجنة أو من الحور العين، لا يرى أحد النساء غيره. ففي الجنة ليست القضية اختلاط ومجون كما يدعو إليه أهل السفور وأهل الانحلال ودعاة الاختلاط الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كما وصف الله تبارك وتعالى حال المنافقين. لا، الجنة عفاف، الجنة طهر، الجنة فضيلة بعيدة عن الرذيلة وسوء الأخلاق. نعم في الجنة نساء، نعم في الجنة جماع، ولكنه ستر وعفاف. الدليل قال سبحانه وتعالى: حور مقصورات في الخيام. حوراء زوجة حسناء، لكنها مقصورة في القصور والخيام والغرف، لا يراها إلا زوجها الذي جعله الله تبارك وتعالى له. فهي تراه أجمل الناس في عينها، وهو يراها أجمل الناس في عينه، فهي سعادة أبدية، سعادة قلبية وراحة نفسية وطمأنينة، ليس كحال هذه الدنيا. إذن أنت أيتها المسلمة، يا من التزمت بالحجاب الشرعي الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليك، أبشري، فإنك قد اتصفت بنساء أهل الجنة، فحري أن تكوني من أهلها. وأنت أيتها المؤمنة، أنت أيتها المسلمة المقصرة، أنت يا من ضحك عليك هؤلاء المجرمون، هؤلاء دعاة الاختلاط والسفور والانحلال، والله والله ما نصحوا لك، والله إنهم ما أرادوا مصلحتك، والله إنهم يريدون فقط أن يستمتعوا بمفاتنك وبجسدك، فيجعلونك ألعوبة في أيديهم، يجعلونك كقطعة لحم يسيل لها لعاب كلاب البشر وذئاب البشر. هكذا هكذا الغرب، هكذا استغلوا المرأة وجعلوها وأخرجوها من بيتها وعفافها وطهرها، فجعلوها في عري وتفسخ مشين، كل ذلك جعلوها آلة وألعوبة تسيل لها لعاب كلاب البشر وذئابهم. أما الإسلام يريدك عفيفة، يريدك ملكة سيدة في بيتك، آمرة ناهية، يريدك مخدومة من قبل زوجك وأبيك وإخوتك وأبنائك. لذلك الإسلام يدعوك للعفاف والطهر والسعادة الأبدية في جنات النعيم. فتمسكي والتزمي واثبتي على صراط الله تبارك وتعالى وعلى حجابك الشرعي، ليس الحجاب المتبرج، الحجاب الشرعي الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليك. أما إن سألت أيها الأخ الحبيب وأيتها الفاضلة عن أنهار الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ. الله أكبر، حافتا هذا النهر. طبعا أنهار الجنة تسير على ظهر الجنة، ما تحتاج إلى أخاديد وشقوق كأنهار الدنيا. كيف؟ أجراها الله سبحانه وتعالى القدير الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء، أي في قعر هذا النهر، فإذا مسك أذفر، يعني طينة هذا النهر المسك الأذفر. الله أكبر. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله سبحانه وتعالى. وهذا حديث صحيح. أما إن سألتم عن أعظم نعيم في جنات النعيم وأعظم كرامة، هل هناك كرامة في الجنة أعظم من النساء وأعظم من القصور وأعظم من الثمار وأعظم من الأنهار وأعظم من الغرف والخيام والخدم والجواري والولدان والخلود في هذا النعيم المقيم؟ نعم، أعظم نعيم في جنات النعيم وأعظم كرامة ينالها المؤمن في جنات النعيم هي النظر لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال صلى الله عليه وسلم: الزيادة هي النظر لوجه الله الكريم. فربنا جميل يحب الجمال، فالنظر إلى وجهه هو أعظم نعيم يحصله أهل الجنة في جنات النعيم. كما أن عدم النظر إلى وجهه وأن يحتجب عن عباده هو أعظم عذاب يناله أهل الجحيم في نار الجحيم، كما قال ربي سبحانه وتعالى: كلا إنهم، يعني أهل النار، عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فإن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وبحمده. فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيجتمعون، يجتمعون جميعهم في صعيد واحد في الوادي الأفيح في جنات النعيم، فيأتون على منازلهم، فمنهم من يجلس على منابر من نور، ومنهم من يجلس على كثبان المسك، ومنهم من يجلس على مجالس مختلفة، كل بحسب منزلته وحسب كرامته وحسب درجته في جنات النعيم. فيجتمعون جميعهم في الوادي الأفيح في جنات النعيم، فيطل الجبار جل جلاله عليهم فيقول: يا أهل الجنة سلام عليكم. فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول: يا أهل الجنة، أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربي، ألم تدخلنا الجنة وتبعدنا عن النار؟ ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا؟ فيقول الجبار جل في علاه: سلوني هذا يوم المزيد. ثم يلح الله تبارك وتعالى عليهم بسؤاله بعد أن يعتذروا له سبحانه وتعالى أنهم أعطاهم ما يريدون، فيقول الله تبارك وتعالى: أين عبادي الذين آمنوا بي ولم يروني؟ هذا يوم المزيد، سلوني. فيجتمعون جميعهم على كلمة واحدة يقولون: ربنا أرنا ننظر إلى وجهك الكريم. فيكشف الله تبارك وتعالى الحجاب، وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. هذا في الدنيا. أما في جنات النعيم فيرحمهم الله ويعطيهم الله تبارك وتعالى من القوة والقدرة ما يتحملون ويستطيعون به أن ينظروا إلى وجهه سبحانه وتعالى. قال: فيكشف الله الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، ولا أقر لأعينهم من النظر لوجه الله تبارك وتعالى الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينظر إليه في جنات النعيم. وأخيرا أحبتي، لنستمع لهذا الحديث العظيم الذي يبين لنا أقل أهل الجنة منزلة، ويبين لنا أعلى أهل الجنة منزلة، حتى يعرف الإنسان ما أعده الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم لأهل جنان النعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة. هذا آخر واحد يدخل الجنة وهو أقل أهل الجنة منزلة. اسمعوا، اسمعوا إلى عظم ملكه وإلى عظم النعيم الذي سيناله وهو آخر أهل الجنة دخولا وأقل أهل الجنة نعيما. قال: فيقال له: أدخل الجنة. فيقول: أي ربي، كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يعني يخيل إليه أن الجنة قد امتلأت، فيقال له، يقول له الرب سبحانه وتعالى: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ أترضى ذلك؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول الله تبارك وتعالى: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال الله تبارك وتعالى في الخامسة: ومثله. ثم يقول العبد: رضيت ربي. فيقول الله تبارك وتعالى: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال موسى عليه السلام: ربي فأعلاهم منزلة، هذا أدناهم منزلة فأعلاهم منزلة. فيقول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين أردت، أولئك الذين أردت أي اخترتهم واصطفيتهم، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. أي ما لهم من النعيم المقيم والكرامة العظيمة والسعادة الأبدية التي غرس الله تبارك، غرسها الله سبحانه وتعالى بيده واصطفاهم له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. إذن فحي على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي للعدو، فهل يا ترى ننجو من سبم أسرنا ونسلم؟ فلا بد أن نبادر أحبابي في الله، وأن نستبق الخيرات، وأن نسارع حتى نحط رحلنا في جنات النعيم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ووحدانيتك، ونسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر كل شيء في الأرض والسماوات، نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجمعنا ووالدينا وأبناءنا وأزواجنا وإخواننا وجميع المسلمين سرمدية أبدية في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ومع صحبه وآل بيته الطيبين الطاهرين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.